Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ba'd. Fenuvasilu bimeşiyetillahi teala. Etta'liq ala kitabil imam el-Zahabi. Rahimahullah. El-Muqiza fi ilmil hadith. Ve النقطة التي كنا متوقفين عندها كون الإمام الترمذي يحكم على الحديث بلفظين ليس بلفظ واحد، وهو نفسه الترمذي يقرر من تعريفه الذي عرف به الحسن لغيره ومن أحكامه التي أطلقها على كثير من الأحاديث خلال الجامع، يبين أن الحسن درجة وأن الصحيح درجة وأن الصحيح أعلى وأن الحسن أدنى منه مباشرة. والراوي للصحيح أعلى في التوثيق من الراوي للحسن الذي ذكرنا لحضراتكم أنه ينزل عن درجة الثقة التام الضبط بشيء قليل، إما أن يدل على القلة باللفظ وإما أن يدل عليها بفحص مرويات هذا الراوي واستنتاج القلة أو الكثرة من خلال هذا الفحص، وهو المسمى بصبر المرويات. وفي كلتا الحالتين يكون الحسن نازلا عن الصحيح. فإذا جاء الترمذي نفسه وحكم على حديث واحد بأنه حسن صحيح أصبح الأمر مشكلا، فاستشكل العلماء هذا. ما دام قد استقر رأيه، وإحنا قررنا إنه وارد عن العلماء غير الإمام الترمذي من خلال أحكامهم على الرواة أن الحسن مرتبة وأن الصحيح مرتبة، فأصبح الإطلاق المرتبتين على حديث مروي بسند واحد فيه إشكال. هذا الذي توقفنا عنده. قبله أنا كنت أحضرت لحضراتكم ترجمة يحكم فيها الإمام أحمد الذي أكثر الكاتبون يعني في مراتب الرواة وفي التحسين والتضعيف أن الحديث عنده قسمان فقط، إنه هو الآن في كتاب مجموع فيه أقوال الحافظ الإمام أحمد في الجرح والتعديل في الرواة تقريبا 4 أجزاء. أيوه. فإذا أنت جالك وقت وقرأته ستجد إن الإمام أحمد عنده 3 أقسام، ما عنده قسمان كما قالوا. طب هم هم قالوا كده ليه؟ قال احنا اتفقنا من اول ما عدنا على الكرسي ده ان كل عالم يقول بقدر ما يعرفه، ولا يلزمك بانك لا تخالفه، فقط عليك ان تكون متمسكا بدليل. وفي هذا الكتاب الامام احمد تجد الامام احمد يتجادل مع ابنه عبد الله، هو ابنه يقول له فلان صحح حديث الراجل ده، وهو يقول له أنت لو قرأت أحاديثه لرأيت النكارة. فأصبح الدليل هو الذي يؤخذ به، ولا تستغرب أن يغيب دليل عن عالم، لأنه ليس هناك عالم يدعي الإحاطة. ولذلك التلميذ يقول لا نعرفه لا نعرفه لا نعرفه، فمن عرف حجة على من لم يعرف. بس فإحنا هنقرأ الترجمة دي، أنا نقلها من الكتاب ده اللي هو جمع أقوال الإمام أحمد في راوي وهو زيد ابن أبي أنيسة الجزري، أبو زيد، كتاب جمع أقوال الإمام أحمد في الرواة، ومطبوع. أنا يعني ظنيت أني ببيع التمر في هجر، التمر لا يباع في هجر لأن هم اللي وردوه للناس. الكتاب 4 مجلدات، وفيه كتاب تاني مطبوع موسوعة الإمام أحمد، جامعين فيها الفقه والكذا، كل ما أسر عن الإمام أحمد، حوالي 24 مجلد فضلة خيرك. فأيضا فيه 4 مجلدات في هذا الموضوع. فدي لما أنت يعني تستشكل أو تبص تجد واحد يقول لك لم يكن عند أحمد إلا صحيح وسقيم، وتقرأ تقول له يا أخي والله أنا لقيت، خاصة أن الأقوال تنقل عن أحمد مسندة، ما هو يعني منقطعة الرواية. فممكن أن يعني إيه تصبح الفكرة تقترب من الواقع شوية، وأن الذي حكم بالاثنين هذا مبلغ علمه. ها؟ إلا كيف بس شوفها. أرجو الله أن يبتلي طلبة علم الحديث بالرغبة في القراءة بدون حدود، فهذا هو الدواء الشافي. ولذلك عبد الله بن وهب استدرك على مالك، لو كان هو كل اللي يسمعه بس من مالك يقول لك بركة ما كانش يقدر يستدرك عليه، إنما قال له ده أنا عندي حديث في التخليل نصا، قال له ما سمعت به إلا الساعة. بس أرجو الله أن يبتلي كل من يشتغل بالحديث أن يقرأ، لأن الشيوخ ضاق وقتهم الآن عن ذي قبل أنهم يسعوا الطلاب بالاستفسارات. فما دام ضاق وقت يقول لك اللي شيخه كتابه كذا، لا خلي كتابك انت، لانك انت هتطلع معاك على الاقل 70%، و70% دلوقتي بتدخل كليات محترم احسن ما تجيب 50 يقول لك مالكش مكان خالص. بس القراءة ايه لها عيوب لكن لها ميزات لا تعوض، حاسة الان في وقتنا الآن اللي أصبح وقت المشايخ يضيق عن إنه هو يتتبع التعليم التفصيلي لطلبة العلم. وأنا شفت في وقت ما كنت بسجل دكتوراه كنت أقدر أعد لك المسجلين دكتوراه في الحديث في مصر، دلوقتي استحالة إن نعدهم في كليتين ثلاثة. فكيف يحمل المشايخ هذا؟ غصب انهم يعني يبذلوا ما يستطيعون. اما تقرا انت بقى القرايه تعلمك وتديك مستند كده اهو، مش والله اسمع. لان انا اول رساله، معلش خلينا نخرج عن الموضوع دقيقه واحده. اول رساله انا ناقشتها حضرتها يعني مستمعا في الرياض عام 78 ميلادي اللي هو عام 98 هجري، فالمناقش قال للطالب أنا أتحداك إنك تجيب لي دليل واحد على إن الصدوق حديثه حسن. وفعلا ما قدرش الطالب يجيب، إنما قال له إيه؟ هل والله إحنا سمعنا هذه الكلمة من شيخنا الشيخ أحد الشناقطة أو الشيخ أمين المصري في الحرم يقول هذا. فقال له طب هو الشيخ أمين المصري مرجع حجة؟ فطاش سهم الباحث، ومع أن الدليل موجود في الكتاب، كتاب تدريب الراوي منصوص عليه، بس مش في المقرر. لأن لما نيجي نقرر، نيجي نقرر كل الطلبة احذف كذا، اشطب كذا، ده وقتنا ضيق، ده أمنا اتجوزت غير أبونا، يجيبوا جميع الأسباب يا أستاذ لكي يتخلصوا من الاطلاع. أدي الترجمة يا مولانا: زيد بن أبي أنيسة الجزري أبو أسامة الرهاوي كوفي الأصل، قال المروزي، سألته يعني أبا عبد الله عن زيد بن أبي أنيسة كيف هو، فحرك يده وقال صالح وليس هو بذاك. معنى صالح يعني ديانته سليمة، لكن في الضبط يعني ليس مرضية. ده في رواية المروزي أحد رواة العلم عن الإمام أحمد، في هي مطبوع الكتاب الفقرة رقم 118. وقال أبو داود، أبو داود له سؤالات للإمام أحمد في الجرح والتعديل، وله سؤالات للإمام أحمد في الفقه، وكلاهما مطبوع متداول. وقال أبو داود: سمعت أحمد قال زيد بن أبي أنيسة ليس به بأس. فيبقى إيه؟ رفعوا إلى الألفاظ اللي احنا بنقول إن هي كلهم متفقين إنها دي داخلة في الحسن. وجبنا كلام ابن مهدي امبارح وكلام ابن أبي حاتم عليه وكده، واتفقنا إن النصوص تعطي هذا. أدي رواية تانية من أبو داود: وقال أحمد بن محمد بن هانئ، ده أحد الرواة التانيين عن أحمد، قلت لأبي عبد الله: زيد بن أبي أنيسة كيف هو؟ كيف هو عندك؟ قال: إن حديثه لحسن مقارب. أما يقول مقارب ما يخليكش تقول ده مقصود الحسن اللغوي، إنه حط مقارب. أنا بتكلم عن المرتبة النقدية، ما تقوليش اللغوي، لأن هيجي إحنا واحد يقول لك ده إطلاق لغوي. كلمة مقارب تقف في الزور، تخليك ما تقدرش تقول كده إذا كنت بتفهم. وإن فيها لبعض النكارة. أما تاخد دي وتحطها جنب كلام الذهبي عن محمد بن إسحاق كأنهم خرج من مشكاة واحدة. ويبقى المسافة الزمنية اللي بين أحمد والذهبي خلاص تلاشى، زي ما قال عن ابن إسحاق إنه حسن الحديث إلا فيما شذ فيه فهو منكر، ده قال لك كده: إن حديثه لحسن مقارب وإن فيها لبعض. وكلمة بعض تعطي القلة ولا الكسرة ولا ماذا؟ أيدي من ألفاظ القلة اللي تدل إن إحنا نزلنا عن الثقة بس ما ابتعدناش. لبعض النكارة، قال الله، طب ما دام في بعض النكارة بقى يبقى أنت ما تقصدش الحسن. قال وهو على ذلك حسن الحديث. فيفهمك من كده إن الحسن يقتضي أن يكون صاحبه له مناكير خولف فيها، فهذه تبتعد ما يتحسنش. إذا لقينا مخالف له أقوى منه نقول له لا دي مش محتج بيها، ما لقيناش خولف يبقى حسن، ويبقى تعريف الحسن منطبق عليه. هذا كلام تفصيله، والكلام ده في ضعفاء العقيلي. تقول الله أمال هو سماه الضعفاء ليه؟ قال ده الأصوليين يدخلوا، مولانا الأصولين يدخلوا. يقول لك الحكم على المجموع لا يعني الحكم على الجميع. أما أقول لك مجموع من ذكرته، إحنا مش قلنا امبارح إن الحسن فيه ضعف ما؟ قال لك عشان كده دخلنا. فأصبح هذا هو كلام الإمام أحمد في هذا الرجل. تقول طب ما أنت ما مشتوش على صالح الأولانية ليه؟ قال لأن هو الإمام أحمد ما ثبتش عليها. وإذا تعدد في العالم قول أكثر من قول من عالم، يؤخذ من قوله ما يوافقه عليه غيره. أما الذي لا يوافقه عليه غيره نحن نجعل الذي يوافق عليه أقوى، لأنه يبقى اثنين لواحد. اسمحوا لنا إذا قلنا زي الكورة، لأنه كده يتفهم. أول ما أقول أنا في المدرج زي الكورة كل اللي قاعدين يفهم، لكن نقعد نقول الاعتبار يقول لك وين الاعتبار ده؟ مال تقول له زي الكورة خلاص استوعب. ليه؟ لأن هي اللي على هنا على وش الذاكرة دي. فبنستعمل أحيانا الكلام غير العلمي عشان أصبح عدة شغل. فآدي قول الإمام أحمد في هذا الرجل. مرة قال لا بأس به، فدي مطلقة مش مفسرة، ومرة قال الكلام المفسر ده، والقولين دول يبقوا هم أكثر أقوال أحمد على كذا. فلهذا الرجل ترجيحان، ترجيح إن أكثر الأقوال لأحمد ثلاثة روايتين منهم على هذا، واحدة إجمال واحدة تفصيل، وأقوال العلماء الآخرين تبحث في مظنه. ماشي كده؟ خلاص نقفل بقى الدكانة ونعود إلى ما كنا فيه. الإشكال اللي فيه إطلاق الحسن والصحة على حديث واحد، العلماء لهم عليه أجوبة. لكن لما أرادوا الإجابة ما كانوش أرى الترمذي كله، وعرفوا إن الإطلاقات دي أسانيد رواياتها كيف هي، فأصبح جوابهم كله فرضي، يعني احتمالي. الأستاذ الدكتور عامر صبري لما حقق الاقتراح لابن دقيق العيد قال أنا أحصيت 41 موضع في جامع الترمذي قال فيهم حسن صحيح، وذكر الأرقام بحيث أنك لو عندك طبعته تقدر تجيب 41 موضع، وتقدر بقى تخرجهم أنت بالطرق وتمخمخ عليهم كده لحد ما تطلع بقى منهم بعمل. ده مش عايز شيخ ولا عايز حاجة، عايزك انت تشتغل. فقال والله ده انا هنقول احتمالات بقى. ايه؟ قال لك اول حاجه الذهبي قال لك قبل ما اعدد لك الاقوال انا اشوف انها اجوبه لا تنهض، لا أجوبة أنا شخصيا يا ذهبي مش مقتنع بها. اسمحوا لي معلش. كده هيفضل يرن علينا واحنا. وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، القول الأولاني وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين يعني الوصفين، السمت هو الوصف العام، في الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة، مجاذبة يعني كل يعني معنى يجذب الحديث إليه. أنا أقول ده صحيح والتاني يقول لا ده حسن، اوعى، فأصبح كل واحد يريد أن يجذب الحكم إلى نفسه. وأجيب، ده كلام الذهبي، قال دول لفظين متجاذبين جمع لحديث، وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا. من الأول قبل ما يسوق الكلام قال أنا شايف أنه ما يستقيم، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح، وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. أدي كلام الذهبي. فقال إن قولهم إنه حسن صحيح يعني له إسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح، أنا لا أراه. نقول له طيب يا مولانا اقرأ الواحد واربعين دول على الأقل، هتلاقي إن فيه حديث بإسنادين، حسن بإسناد وصحيح بإسناد، مش هتلاقي من الأول. فأنت ما بحثتش العدد، ولكن رددت بدون أن تقدم دليلا، بل الحديث المروي بإسنادين موجود في الصحيحين. إحنا أمس قلنا وقبل أمس إن البخاري ومسلم يخرجان لعاصم بن أبي النجود مقرونا بغيره، فيبقى الحديث من طريق عاصم وحده حسن، ومن طريق عاصم ومن تابعه صحيح لغيره. فلو قلنا على الحديث ده انه حسن صحيح يبقى احنا وصفنا الواقع. محمد بن اسحاق روى له الامام مسلم حسب ما بيقول الشيخ الحاكم 5 مواضع متابعة. أما تجيب 5 دول وتفرزهم تجد أنه ده إسناد وده إسناد وده ساعة إسناد حسن. لو حد درس مادة دراسة الأسانيد كويس وعرفها لك هتبص تلاقيك كأنك أنت بتشوف يعني مجسم، لكن طول ما مسكتش الورقة أنت وحسنت راوي وحسنت إسناد وصححت راوي وصححت إسناد ما يخشش في دماغك الكلام. فإذا ما استبعده الذهبي ولم يقبل لا يقبل منه، لأن الواقع يخالفه. تقول يعني هو ما كانش شاف الأحاديث دي وانت اللي جاي لي بسلامتك دلوقتي تكتشف؟ قال لا، مش المسألة كده، المسألة انه هو كان يقدر يقول ان انا شفت او انا بحثت او كده، زي ما قال عن حاجات كتيرة بالاستقراء التام انها تدل على كذا. لكن هو قال لك والله انا مش مقتنع بهذا الكلام. نقول له نرجوك يا مولانا انك تقتنع به لان الواقع يؤيده، وما دام ايد الواقع يبقى عدم القناعة به ليست ذات محل. يعني انت بتعارض الذهبي؟ احنا مش بنعارض الذهبي، نعاله فوق رأسنا، احترامه اصلا واجب، ليس مخالفته، المخالفة شيء والاحترام شيء ثاني، خاصة اذا كانت المخالفة بالدليل. فطالما لقينا اسنادين فعلا، واحد حسن لوحده والثاني صحيح لوحده، فما المانع أن يكون الحديث حسنا صحيحا، ويحمل هذا الحكم، خاصة أنه حكم من عالم، يعني ما هوش من شخص غير عالم. فما دام له محمل صحيح فلماذا نرده؟ قال لك طب ما هو رده، رد انت على الباقي بقى يا فالح. قال أنا لقيت مواضع، هو نفسه الترمذي يقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني طريق واحد. في أجوبة للعلماء اللي أنا شخصيا أجد يطابق الواقع، هو أن الإسناد الواحد ده مدار راوي أو أكثر مختلف فيه، بعضهم يوثقه وبعضهم ينزله إلى الصدوق أو الذي لا بأس به. هذا هو الذي يمكن إذا بحثنا الأحاديث دي ونظرنا في طرقها نجد إنها فعلاً الذي له إسناد واحد أحد رواته فيهم هذا الشيء. يقول لك طب ما تبانش النتيجة دي من التقريب؟ نقول لا، ما تبانش من التقريب، تبان من الكتب الموسعة في حال كل راوي في الإسناد، لأن التقريب يقرب مجموع الأقوال ولا يحكي مجموع الأقوال، وقد يترك أقوالا بالتوثيق الظاهر. فرجاء ما تمشي المشكلة على أحكام التقريب، ليس تقليلا منه، ولكن لأننا نحتاج إلى تفصيل. إحنا لسه الإمام أحمد جبنا له ثلاث أقوال بالأسانيد كلها في راوي واحد، فإذن يمكن أن نخلص أنه إذا حكم على حديث بأنه حسن صحيح لا يشكل على الموضع الأول، كما ترى أنت يا شيخ يا ذهب وتقول يبطل، نقول له لا ما يبطلش. أنت عملت كتاب من تكل ما فيه وهو إيه؟ وهو موثق أو ثقة، الله يبارك فيه، أو معرفة الثقة الذين تكلم فيهم بما لا يوجب الرد، لأنهم تكلم فيهم فأصبحوا مختلف فيهم، وعندك أنت في الميزان عملت اصطلاح إن اللي حط على أول ترجمته صح يكون مختلف فيه ويكون أنا الذي ظهر لي ترجيح توثيقه، الميزان كده. والطبعة اللي هي الأخيرة، واحد سألني هنا أحسن طبعة للميزان، دلوقتي لو قلت اللي هم طبعين الكتاب كلهم يعرفون، يقولوا أنت بتعمل دعاية للكتاب وكده، ويدخلونا في إيه؟ في موضوع تجاري خالص إحنا مش طرف فيه. لكن هي الطبعة اللي الأخيرة اللي عملوها مؤسسة الرسالة أفضل من ما سبقه. فشوف انت صح بقى اللي هي طلعت دي في الميزان، وشوف من تكلم فيه وهو موسخ دانا. طبعا اضطريت اراه كله غصب، لقيت انه هو يا اما يرجح التوثيق يا اما يرجح ان الراوي صدوق يا اما يرجح فيه كلمه تقتضي الضعف زي كلمه صالح، بس مش كتير. اللي هو صالح ده مش كتير، انما الاكثر في الكتاب ترجيح التوثيق او ترجيح انه صدوق. فطالما كتابك انت يا مولانا مشتمل على ما ترجح توثيقه وما ترجح انه صدوق، اذا جاء اثنان من كتابك ده في اسنادين، او جاء راوي انت قلت عليه صدوق وغيرك يقول لا انه ضعيف، او قلت صدوق وغيرك يقول انه ثقه، فيبقى خلاص ما فيش اشكال. ابن اسحاق ده اللي هم رجحوا انه حسن الحديث، فيه قول انه هو امير المؤمنين في الحديث. وفيه قول انه دجال من الدجاجله، ففضلوا يعملوا له تصفيات لحد ما طلع الراجل زي ما ملينا امبارح انه هو حسن الحديث في غير ما شذ فيه. فيبقى اذن كنا نقول ان اللي يقول عليه الترمذي حسن صحيح يمكن توجيه القول على ان الراوي ده حسن عند طائفة او عند جماعة او عند عالم معتبر، وصحيح عند عالم اخر، ده مطابق لاقوال النقاد على مثل هؤلاء الرواة المختلف فيه. والبطلان مش وارد بقى، ما دام جبنا حل للي له اسنادين يطابق الواقع، وحل للي له اسناد واحد واختلف فيه من مؤلفات الامام الذهبي نفسه، خلاص اصبح الواقع هو مستندنا في هذا. ماشي. يقول بقى بقية الكلام: حقيقة ذلك أن لو كان كذلك، يعني هو بيقول بيستشكل بقى، قال طب ما بدل ما يقول حسن صحيح ما يقول حسن وصحيح. فالحافظ ابن حجر قال إن حرف العطف ده ممكن أن يذكر وممكن أن يحذف ولا يختل الكلام، وده اللي خلانا نكتب كتاب التركيب، ألفاظ الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير والتركيب، إن فيه راوي يحكم عليه عالم بثلاث مراتب متباينة، يقولوا على شريك ثقة صدوق كثير الخطأ. وإنت بقى خد أحاديثه وفليها بحيث إنك إنت تطلع والتوثيق يصرف على ايه والصدوق يصرف على ايه لحد ما يطلع الراجل حسن الحديث، كما ذكر الشيخ العلائي والشيخ الحافظ ابن حجر في النهاية، بدل ما حطاه الختم ده في التقريب وأصبح كل اللي يلاقي شريك يجي مضعف حديثه، هو بنفسه الحافظ ابن حجر في أماليه الحديثية اللي هي في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، قال فما ينفرد به شريك فهو حسن. لما تغير اللي في التقريب قال ما خلاص التقريب طلع من ايدي اقدرش ارجع، ناس راحت المغرب وناس راحت المشرق واعمل فتنه للناس، لكن انا غيرته ودي اخر حياتي، لان امال ابن حجر هي من اواخر ما الف، فيبقى ده اخر محطه استقر عليه. فلذلك لا بأس أن يكون في الراوي درجتين، محكوم عليه من الناس بتوثيقه ومحكوم عليه من الناس بأنه صدوق. وما ونجيبهم منين؟ قال هاتهم من كتاب الذهبي نفسه. معرفة الرواه المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد يعني الترك، ومعناه أنهم ما بين ثقة ما بين صدوق وما بين ضعيف، وهذا هو حسب قراءتي يعني غير القليلة، إن المختلف فيهم لا يخرج عن هذا، منهم من يترجح توثيقه ومنهم من يترجح تضعيفه ومنهم من يجمع فيه بين القولين، كمحمد بن عمرو بن علقمة الذي قال فيه الإمام الترمذي، قال فيه الإمام ابن الصلاح: وثقه بعضهم لصدقه وجلالته، وضعفه بعضهم لسوء حفظه، فحديثه من أجل هذا حديث حسن. إلا الأوهام، الوهمة دي ضعيفة متفقين عليها، ما يهم فيه الثقة فهو ضعيف، وما يهم فيه الصدوق فهو ضعيف. ده اللي أنا أشوف في هذا الموضع. ومسألة الواو يا مولانا يجوز أنه يذكر اللفظين بدون واو، والكلام ده ذاكره الحافظ ابن حجر في النكت وفي النزهة تقريبا من مجموع الكلام في الاثنين يخرج هذا. فلكن الذهبي بيقول لو كان الأمر كذلك، إنه حسن بسند وضعيف بسند، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن؟ لو كان كذلك أن يقال حسن وصحيح، نقول له فعلا يمكن كده، لكن هناك من يجيز حذف الواو، وكده يبقى إيه؟ مفيش إشكال. ثم برضو رجع تاني قال: فكيف العمل؟ يعني كيف توجهون قول أن من يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ قلنا له: يا سيدي، لما يقول كده يبقى راوي مختلف فيه، هناك من يرفعه للتوثيق وهناك من ينزله إلى الصدوق، وكتاب الذهبي نفسه الذي يمكن يكون ما ألفش الكتاب، أو يمكن يكون المشكلة دي هي اللي أوحت إليه بأن يؤلف الكتاب ده، لأنه هو ألف كتابين: الثقات المتكلم فيه بما لا يوجب الرد، وكتاب تاني الثقات يعني الكتاب عنوانه غايب عني بس مطبوع الكتاب، اللي هو يترجح فيه التوثيق فقط، وكلا الكتابين مطبوعين، والميزان كذلك فيه هذا، وهو في المختلف فيهم في الميزان كما نقلت لكم بعض الأمثلة ينزل في الخلاف أنه هو يبقى حسن الحديث، بناء على أنه يحمل الأقوال التضعيفية على ما له من أوهام. ماشي كده يا أخوان؟ قال أنا بقى كذهبي اللي أشوفه أن الحديث اللي يقول فيه كده لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين. وخلي بالك من يبطل دي عشان احنا عايزينها بعد كده، يبقى قال ان القول ده يبطل ان يقال ان هذا مذكور الحكمين على اسناد واحد، اما يقول على اسناد واحد يبطل قول من قال انه باسنادين. ثم قال: ويسوغ. أنا ما أعرفش هي مضبوطة عندكم كيف، لكن هي في طبعة شيخنا الشيخ عبد الفتاح رحمه الله ويسوغ، وأنا أشوف إني يسوغ خطأ. ليه؟ قال لأني لما يقول يسوغ يبقى هو بيتبنى الموضوع، لكن لما يقول إن المروي بسند واحد يبطل ويسوغ يبقى هو فهمه على العبارة إن اللي بسند واحد يبطل كذا ويسوق كذا، وأنا مش طرف في الموضوع، لكن قلنا يسوغ يبقى هو يقول إنه على ذلك يسوغ ما سيأتي اللي هو مناسب. ولذلك اللي يحقق نص يا إخوان ما يركزش على موضع واحد، لا تشوف السياق، قد يكون الضبط اللي انت تثبته لا يتناسب مع السياق، لأن لما نقول يسوغ يتغير المعنى. فاللي أنا أفهم أنه يقال يبطل قول من قال ويسوغ، أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. ونفس ابن دقيق العيد قال كده. وطبعا أنا بشرف على رسائل وبيجيني بحوث بتاع ناس تترقى اللي يغلب فيها يحولها على الحتة دي، يعني عملوها إيه العمود أو الحيطة الواطية، أما تعصلك معه يقول لك على المعنى اللغوي، فتقول له الله أنت بتجيب المعنى اللغوي، يقول لك الله ابن دقيق العيد قال والذهبي قال، يا أخي أنت أحسن منه. يقوم يجي الشيخ الأمير، الأمير ده له سبت، صاحب أسانيد عالية اسمه سبت الأمير، ها؟ أيوة الأمير ده شارح منظومة صغيرة في المصطلح، فيعلق عليها يقول لك إيه؟ إن اللفظ يحمل على المعنى المناسب لصاحب الاستعمال مش لصاحب اللغة. إحنا بنتكلم يا عم في حديث، ما بنتكلمش في لغة. وهل يحمل المعنى الكلام على المعنى اللغوي من أول جامع الترمذي لحد آخره؟ وهو الترمذي قاعد يدق في أحاديث على المعنى اللغوي. فما ذكره الشيخ هنا إن الحكم بإسناد واحد يسوغ حمل الحسن على المعنى اللغوي نحن لا نوافقه عليه. قال لك معلش توافق أم ما توافقش، خلينا أشرح لك المعنى اللغوي. إيه هو المعنى اللغوي يا مولانا؟ قال مقصود بالحسن ليس الحسن الاصطلاحي، ولكن إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه أي الحديث، وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. اللي قال المعنى اللغوي ده أول واحد هو ابن الصلاح. ابن الصلاح متوفى 643، وابن دقيق العيد متوفى 702، فهو اللي في الاقتراح رد على هذا، قال لا احنا لو قلنا ان الحسن هنا بمعنى اللغوي وهو حسن معنى الحديث، يبقى في احاديث موضوعة معناها من احسن ما يقول، فهل نفتح الباب كده نجعل الحسن اللغوي معنى مستساغ عند المحدثين ونحطه على الاحاديث لانه منطبق على كتير من الاحاديث الموضوعة؟ المعدة بيت الداء مش يقولون أنه حديث؟ وده معنى لا خلاف عليه. فإن قلنا كده، فجاء ابن دقيق العيد وقال هو الذهبي نقلا عنه قال شيخنا ابن وهب فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. حدش يقول إن الأحاديث الموضوعة حلوة ولا حسنة وفيها متون فضلت خيرك، تقرأ موضوعات ابن الجوزي تلاقي فيها متون معقولة زي ما قلنا لحضراتكم الآن المعدة بيت الداء. فإذن لا يساغ الجواب عن الجمع بين الحسن وبين الصحة بأن المراد المعنى اللغوي وأنه يبقى الحكم على الصحيح فقط، والمعنى ده متوجه إلى المد. هذا كلام الشيخ ابن دقيق العيد، والإمام الذهبي موافق عليه. جاء بقى ابن دقيق العيد قال أنا هجاوب لكم جواب بقى ما حصلش. إيه هو بقى؟ ثم قال أي ابن وهب اللي هو صاحب الاقتراح، والكلام موجود في كتاب الاقتراح، فأقول، ده كلام ابن دقيق العيد بدل ما قال لا، إن كلام ابن الصلاح إن الحسن هنا لغوي، أنا أخالفه وأقول له لا لغوي ما ينفعش، وهو إحنا فعلا معاه إنه ما ينفعش. طيب، فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح. نقول له ازاي يا عمي، ده احنا داخلين مع بعض على كده. ايه اللي ألقى ابن دقيق العيد يعمل كده؟ انه نظري، طولب بجواب نظري لا تطبيق فيه على موضوعات التركيب الذي في الترمذي. قال انا احلها لك عقلي. اتحل؟ قال ما بسيط، انتوا مش بتقولوا ان الحسن اقل من الثقه؟ قلنا ماشي. قال طيب اما يكون واحد ثقه مش يبقى فيه الحسن وزياده؟ فلما جاء عقلي كله قال لك اه والله صح. نقول له لا يا اخي ما صحش، لاننا لو قلنا هذا انه هو الصحيح فيه الحسن وزياده، علينا ان كل صحيح نحط له حسن جنبه، والا اشمعنى هو الترمذي يقول صحيح بس مره ويقول حسن صحيح مره؟ ما دام ان هو خلاصه كلام ابن دقيق العيد قال ان والله الراوي يشتمل على اعلى درجه في التوثيق، ومن لازم هذا انه يكون ادنى درجه موجوده. اللي واخد امتياز مش يبقى الخمسين اللي هي بتنزله تحت داخله في التسعين ولا مش داخله؟ فقال لك احنا نحلها بكده. نقول له والله انت فررت من اشكال الى اشكال اعوص، ليس هذا حلا مطابقا، لان احنا بصدد مصطلحات متميزه عن بعضها البعض، مش بنعمل كشري احنا ندخل. طبعا كلمه الكشري دي مش شائعه، لكن اظن الحاضرين الان كلهم موضوع الكشري يمشي معاهم. فلا ما ينفعش ان احنا نقول كل ثقه داخل فيه الصدوق، لاننا لو قلنا هذا على الترمذي الا يفرد حكما بالصحيح وحده ابدا، وهو لم يفعل. واحنا اصلا بنكلم بعض على كتاب موجود، مش بنكلم نفسنا عقلي، احنا بنحل مشكله كتاب موجود. فلا تفرض فرضا عقليا هو معقول، زي ما قلنا لحضراتكم او كلنا الان قلنا اه صحيح اللي هو في صفه عليا، الصفه الدنيا داخله من باب اولى، لكن هذا يتناقض او يتخالف مع واقع الكتاب نفسه، حيث انه يفرض الصحيح. واحنا اول ما بدينا الكلام قلنا الصحيح يتفاوت، هناك صحيح واصح، ما قلناش صحيح وداخل جواه الحسن. احنا قلنا لا، الحسن ده منعزل، وانت يا ذهبي بارك الله فيك ترجمت الناس وفصلتهم، قلت لا يصل الى الصحيح ولا ينحط عن الحسن، وفي موضع يقول بالكاد ان يكون حديثه حسن. فاذا الجواب اللي اجاب به الشيخ ابن دقيق العيد إنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح لا يسلم له، بل يشترط، وأن واقع الكتاب يقتضي هذا، وأننا لو سلمنا لك لكان من لازم ذلك أن كل حكم بالصحة في الترمذي يقرنه بالحسن. وأيضا من باب العلم اللي هو مش جديد، إن الإمام الترمذي ناقل العبارة المركبة دي عن شيخ البخاري في كتاب العلل الكبير للترمذي. سألت محمد بن إسماعيل فقال هذا حديث حسن صحيح. فالتركيب حتى مش بتاع الترمذي، ده هو مستفيد تسويغه من شيخه الإمام البخاري. وكتاب علل الترمذي المطبوع ترتيبه موجود فيه هذا، ينقل فيه عن البخاري كلمة الحسن وينقل فيه الحسن الصحيح موجود. فإذا المعنى اللغوي للحسن في التركيب غير مقبول، وأيضا القول بأنه لا يشترط في الحسن القصور عن الصحيح غير مقبول أيضا. وتفسير الكلام على إنه إذا حكم بالصحة فالحسن داخل لا يسلم، لأنه سيلزم عليه أن كل تصحيح مفرد في جامع الترمذي يحط له حسن معه، وهو لم يفعل ذلك. فدل ذلك على أن هذا الجواب وإن كان معقول شكلا لكن ليس واقعا يؤيده، وأيضا يدخلنا في محظور عدم ذكر الترمذي لكل صحيح حكما بالحسن إذا وافقنا على أصل القضية. ماشي؟ نعم يا شيخ. لا، يقول لك اللي تم الضبط الخفة متحققة. يعني الخفة متحققة وزيادة. طب نقول له ما دام زاد عليها خلاص يبقى التانية دي ما تخشش، لا تدخل. وإنما جاء القصور، هو بقى بيقول إنه القصور هيجي في اللي يقول عليه حسن بس. نقول له هذا أيضا كلام نظري، خلينا نبحث كل اللي حكم عليهم بكلمة حسن بس، لأنها يأتي غيرك يا شيخ يا ابن دقيق العيد على إمامتك ويقول لك احنا لما بحثنا عملي لقينا اللي هو يقول عليه حسن ويسكت كثيرا ما يكون حسنا لغيره، فباظت الشغلانة بقى، لأن احنا كل كلامنا ده على إسناد واحد، فخرجنا من حل إشكال إلى الدخول في إشكال. وهذا الذي جعلني من أول الكلام أقول إن الأولى هو أن يكون بإسنادين، وده ما فيش فيه أي يعني امتناع، أو براوي واحد يعني هو حسن الحديث يعني بطريق واحد فيه راوي مختلف فيه، هناك من يرفعه إلى الثقة وهناك من ينزله إلى مرتبة الصدوق. غاية ما في الأمر كما يقول الشيخ ابن حجر أنه حذف حرف العطف، وحذف حرف العطف جائز، ما هوش يعني ممنوع لغة ولا فيش فيه شيء، خاصة إذا كان سيتكرر في الكتاب عشرات، لأن الدكتور عامر جزاه الله خير بيقول أنا جمعت 41 موضع وحاطت الإحالات اللي عليهم. هنقول بقى بناء. نعم يا سيدي اتفضل. نعم فيهم حسن صحيح. أيوة لاحظوا كمان حضراتكم إن نسخ الترمذي حتى الآن بعد ما طبعت على نسخ خطية ما زال الحكم مثلا اللي بينقله الإمام المزي في تهذيب في تحفة الأشراف بيختلف مع النسخ الخطية المتعددة اللي حققوا عليها حتى الآن الترمذي، إنه تلاقي حسن بس أو تلاقي صحيح بس أو تلاقي حسن صحيح معا. فإحنا كل النزاع اللي بنقوله ده على تسليم إن كل النسخ اللي توفرت لنا أجمعت على أن الحسن والصحة موجودان في الحكم على الحديث. أما لو نسخ قالت حسن ونسخ قالت صحيح فيبقى اختلاف النسخ لا يعطي قاعدة نبني عليها، نقول لا والله النسخة دي مش. وطبعا الترمذي طبع طبعات من أسوأ ما يكون، الحمد لله طبع الآن أفضل ما يكون، وأحكام الترمذي اللي نقلها المزي من نسخته الخاصة تختلف مع الاثنين، لكن النزاع كله على أنه ثبت فعلا الجمع بين اللفظين وأننا نريد أن نرفع الإشكال عنهما. ماشي كده؟ خلينا نقول بقى كلام ابن دقيق العيد اللي هو شرح به كيف توجد الصفة الدنيا مع الصفة العليا. فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض. ماشي احنا موافقينك لحد هنا. قال كالتيقظ والحفظ والإتقان، نقول له التلاتة دول مترادفين يا مولانا حسب المراتب بقى، هما في اللغة مختلفين. مش احنا قلنا الكتاب ده اسمه الموقظة؟ التيقظ لفظة، والحفظ لفظة، والإتقان لفظة. دلالاتهم اللغوية تختلف، لكن من حيث المرتبة الاصطلاحية ثلاثتهم يدلان على ضبط الراوي ضبطا تاما. فالتفاوت فين بقى؟ على أني فاكر الوقت وأنا بكلمكم أني فيه في جرح والتعديل قول أحد العلماء يمكن ابن مهدي الحفظ هو الإتقان، فيبقى ده نص على الترادف. فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ. فإذا وجدت الدرجة العليا اللي هي الحافظ المتقن لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق. نقول له آه ماشي كده، أنت إيه رستأتها عشان خاطر تدخلها ببعضها. طب لو قالك أنت الصدوق اللي له أوهام زي ما بيقول الشيخ تدخلها فين؟ إحنا أمس قلنا هناك فرق بين ثقة له أوهام اصطلاحا فيكون حديثه صحيح إلا فيما وهم فيه، وبين صدوق له أوهام فيكون حديثه حسنا إلا فيما وهم فيه. فإحنا ندخل الصدق، لكن ندخل قلة الضبط وتمامه فيه؟ فإنت عالجت قطعة ولا تمش المعالجة، يبقى الفرض الذي فرضته غير مقبول. وبعدين بيرتب عليه ويقول ايه فصح ان يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا. نقول له يفتح الله باب وبابين وثلاثه انه كده مش هينفع. على اقرب تقدير ان هات لنا بقى كل تصحيحات الترمذي وتبقى هي ناقصه كلمه حسن، وده يتنافى مع ان ده راجل امام مجتهد الترمذي، ولو انت تقراه يعني وانت فايق شويه تكون شارب اي حاجه مما احل الله تنبهك، تلاقيه يناقش البخاري وهو امام ويختلف معه. سألت محمد بن إسماعيل فقال كذا وأنا أشوف كذا. فأنت مش قاعد قدام واحد الشيخ أحمد ما بتقرطصه، لا، يقول لك أمال بيقوله الترمذي متساهل ليه؟ قال يا عمي هو الذهبي قالها مرة موضعية فقط، لكن أنت أرى بقيتك الميزان نفسه تلاقيه بيعتمد تصحيح الترمذي توثيق ويقول الحق مع الترمذي. فانت عايزه تمسك حتة اللي هي عجبك وتحطها في جيبك وتلف بها الناس الترمذي متساهل. انا نفسي يا ذهبي غيرت، غير انت بقى، يقول لك لا انا كفاية عليا دي عشان اعمل بها امام. طب ما الامامة عايزة امام كبير، لأن ممكن واحد يكون قاري يسألك سؤال يخلي العرق يتصبب من جبينك. قال لك ده أنت بتتكلم على الناس بتوع زمان، الإمام مسلم ما ملقيش الحديث مات فيها، فضل يأكل بلح ويدور الحديث ليه، وبعد كده الأكلة كان السبب وفاته. فلذلك ما ذكره الإمام ابن دقيق العيد ونقله الشيخ الذهبي نحن لا نوافق عليه. وبيقول بقى الشيخ الذهبي ويلزم على ذلك أن يكون، ده كلام الذهبي، أن يكون كل صحيح حسنا فيلتزم. خلي بقى الترمذي الحتت اللي ما حطلهاش حسن خليه يحط لها. قال لك ده الكلام ده لو هو موافقك على اللي انت بتقوله، ده انت بتقول كلام نظري. فلذلك الأجوبة دي محدش يتمسك بها. احنا الآن الشيخ الطرمسي اللي هو شرح ألفية السيوطي بعد ما قال الأقوال دي كلها، قال الأقوال دي كلها أنا أشوف إنها لا يعول بها، وإنما اجمعوا الأحاديث اللي فيها حسن صحيح وادرسوها دراسة عالم متمكن وقولوا ان النتيجة الدراسة بتقول كذا، هو ده احسن جواب. اما كل واحد يقول لك لا ده كذا ده لا كذا، مما يصطدم يجي يخرج من من من مطب يقع في مطب تاني. الحلول النظرية دي لا. امال بتدرسوا؟ قال احنا بندرسها عشان نعرف ان قد يستشكل العالم الكبير اصطلاحا ما ويخفى عليه ويحاول أن يحله فلا يوفق في الجواب، لأن العلم ملوش كبير يا مولانا، العلم ليس له إيه كبير، وإحنا عندنا حكم عام من الله عز وجل وما أوتيتم من العلم ها إلا قليلا. كل اللي في دماغكم ده واللي في دماغ غيركم إلى أن تقوم القيامة هو قليل بالنسبة لما يعلمه المولى الخالق عز وجل. فوالله الحلول دي كلها قال يلزم على ذلك، ده كلام الذهبي وإحنا موافقين عليه، أن يكون كل صحيح حسن فيلتزم. وعليه بقى عبارات المتقدمين، نقول له يا عمي احنا ما جبنا لك الامام احمد نفسه وخليناه يقول لك حسن، كيف تقول المتقدمين؟ قال لك طب ما اقرا بقيه الكلام هتلاقي ان انا لقيتها واسعه شويه فقللتها. عليه عبارات المتقدمين فانهم قد يقولون. تقول له طب يا عم ما دام دخلت قد على المضارع وانت راجل عالم لغه، ما هي قد لما تدخل على المضارع تدل على التقليل، ما تدلش على التعميم. فانت ما تقولش لا تقربوا الصلاة، انت اقرا السياق كله، اخرج منه انه قد يقول المتقدمون فيما صح هذا حديث حسن. نقول له ماشي، احنا سبقناك وقلنا، لكن ليس كل المتقدمين، وانت نفسك قلت قل قد قد، ما عندكش قد اديله قد يا مولانا موجودة، فإنهم قد يقولون، مش موجودة؟ لا موجودة في نسخة الشيخ هاي. وخلي بالك دي من عيوب الطباعة، الطابع لو قلت له اشتم نفسك يشتم نفسه، فلذلك اللي يألف كتاب يقراه هو، إنا نحن نحيي الموتى وإيه ونكتب ما قدموا وإيه وآثارهم. تدي كتابك لواحد طابع يطبعه وتقول انشر، أنا خلاص يعني ما أصبحش النقد يهدمني. طب ما يهدمكش النقد لأنك اشتهرت، لكن حساب المولى. طول ما نقد دي ساقطة، طول ما أنت مؤاخذ عليها، الطابع ملوش ذنب. لازم تراجع الحاجة اللي انت عاملها عشان تبقى مسؤولية على مسؤوليتك ليها، اما ثوابا او عقابا. فما دام جت قد، وشوف دي بقى طبعا يا مولانا لما تشالت قد اتغير المعنى، يعني قد سقوطها هنا غير المعنى تماما. لانه لو قال المتقدمون، شوف اقرا علي عبارات المتقدمون، فإنهم يقولون، يعني ده شيء مسلم. نقول له طب يا عم الذهبي ده راجل بيفهم، حط قد، ويبقى النتيجة أن هذا إطلاق قليل، والإطلاق القليل لا تبنى عليه قاعدة عامة. الإطلاق القليل لا تبنى عليه قاعدة، إنما يفهم استعمال صاحبه، بحيث لما نيجي عند ابن معين ويقول لا بأس به، نقول يا فلان خلي الرجل ده ثقة. ليه يا عم ده احنا منزلينها مع بعض؟ قال لك لا، هو الرجل لما سألوه قال يا جماعة أنا هقول لا بأس به وأقصد بها ثقة، فبناء على كلامه هو أنت طلعها فوق. يبقى الاصطلاح الخاص يؤخذ به لفهم كلام صاحبه لا لفرضه على غيره. ماشي كده يا عمي؟ قبل بقى ما نقول أعلى مراتب الحسن، اسمحوا لي إن إحنا نجيب، بس هو فضل قد إيه يا عم الشيخ؟ فضل قد إيه من الوقت؟ 10 دقائق. لا حلو، نعمة إن شاء الله مش هنتجاوزها، وانتجاوزناها بخمسة، أنتوا إن شاء الله بكرة عندكم أجازة ما شاء الله، فخلونا نجور عليها في الفايدة، يعني زي بعضه. قال أنت هتقعد تفصل معانا لما الخمسة نفسها تفوت، ما تتكلم وخلص. قال لك إحنا الكلام اللي هنقوله قبل ما نقول أعلى مراتب الحسن ده، هنقول إن أنتوا عارفين الميزان، ميزان الاعتدال، ذكر فيه المراتب في الأول الذهبي، وابتكر فيها. هل ابتكر فيها جاب حاجة مش موجودة، ولا ألقى عليها الضوء زي ما بيقولوا؟ قال ألقى عليها الضوء، ولا التكرير اللي هو جابه موجود، فقال لك طب ما دام موجود ما تخلوه مرتبة آخر. قلنا له والله فكرة. فأصبحت المراتب عنده زادت إيه؟ واحدة. إحنا قرينا كلام ابن أبي حاتم المرة اللي فاتت، وهو بدأ بالثقة السبت ونزل الألم. هو قال لك لا، الثقة الثقة ده. طب هل ابن أبي حاتم استعمل الثقة الثقة في كتابه؟ قال آه. ثم ما المحطهاش ليه؟ قال لأنه هو بيحط نماذج تمثيلية مش استيعابية، وأيضا التكرير مش كتير لكنه موجود، وموجود التكرير في الجرح وفي التعديل. فهو الذهبي قال لك أنا هخلي الدرجة الأولى ما كرر، أعلى العبارات في الرواة المقبولين ثبت حجة وثبت حافظ وثقة متقن وثقة ثقة، يعني التكرير يا باللفظ يا بالمعنى. نقول والله ماشي، لأن النحاة والناس دول بيقول لك التكرير يدل على القوة، لكن هل معناه أن اللي قالوا له اثنين ده لما نيجي نحكم على حديثه نقول ده حديث يعني أصح؟ قال لا، أنت في الأصل وأنت بتدرس أساليب يحكم بأنه صحيح، واللي هيقرأ دراستك للإسناد هيعرف أن الراجل ده في درجة عليا، فيبقى الشروط متمكنة فيه مثل ما ذكر تعريف الصحيح واطمئنان إليه. لكن لو لقيتهم كلهم كده احكم عليه بأنه أصح الأسانيد زي ما قالوا العلماء، ما فيش بأس. أدي ده التكرير. ثم ثقة، يبقى اللي بلفظة واحدة، وكذلك إذا جت ثبت الواحدة، إذا جت حجة، الذهبي جوه الكتاب يقول لك الحجة فوق الثقة في التكرير، ولا قال لا يعني في الألفاظ المفردة اللي يتقال عليه حجة اعتبره أعلى من الإيه؟ من الثقة. طب أغير الحكم؟ قال لا، أحكم كله بالصح، وإحنا اتفقنا أن الصحيح مراتب، فيبقى الموضوع ماشي ما فيش فيه إشكال. طب وما اللي احتاج إحنا دول إيه؟ قال تحتاج أما يحصل علة يخالفوا بعض، قول اللي اتقال فيه حجة يقدم على اللي اتقال فيه ثقة بس. هذا السبب في ان هم احصوا التفاوت، عشان كده عشان لما يحصل اعلال نقدم ثقة على ثقة، لان فيه ثقة واوثق منهم. ماشي. ثم صدوق، معروف لحضراتكم ان ثم تفيد الترتيب والتراخي. الطبعة القديمة بتاع الميزان فيها ثم ثقة صدوق، وناس نقلتها بقى من هنا لغاية بكرة، ولكن من الباحثين الذين نبهوا على أنها ثم التي جعلت الصدوق أقل، الدكتور قاسم سعد لما كتب في الذهبي قال إن الأصول الخطية للكتاب فيها ثم ثقة ثم صدوق، وأن الموجود في الطبعة دي ليس نسخة معتمدة يعني. فيبقى ثم ثقة ثم إيه؟ صدوق. وذكر مع الصدوق صدوق لا بأس به وليس به بأس. ثم بعدين قال إيه؟ ثم محله الصدق. يبقى جعل محله الصدق إيه؟ أنزل من الصدوق، مع إن ابن أبي حاتم حطها مع إيه؟ مع صدوق. فقال أنا كذهبي هنظر لدلالة الكلمة واستعمالاتها، أجد إن هنا تستعمل بأقل من صدوق، نقول له والله ماشي، لأن كون محله الصدق أخف دلالة من الجزم بأنه صدوق. لحد كده ماشي الأمور. قال لا أنا بقى هجيب لكم بقى ما يعكر على ما قلت إلى غاية الآخر، مع محله الصدق دي اللي هو أنزل من صدوق، جيد الحديث وحسن الحديث. يا عم ده احنا لسه متحايلين عليك وانت قايل ان حكاية حسن الحديث دي انها بعد الصحيح على طول، يقوم انت تنزلها هنا عن الحسن؟ قال والله اللي حصل مش كده. يجي العراقي بعده وهو الإمام المعروف يحط برضو جيد الحديث وحسن الحديث تحته. ال- ال- ال- الكلام تروح بقى للعراقي. طبعا انا اشتغلت معاه كتير، يستعمل حسن الحديث وقيد الحديث للتقوية زي المصطلح اللي هو معروف. طب بتوافق على انها تكون تحت ليه كده؟ قال والله عشان انا بنقي الكلام الذهبي ما غيرش فيه. طب ما هو الذهبي لما نقل كلام ابن ابي حاتم غير فيه. طب ما نعمل ايه؟ قال انت امسك الميزان نفسه، تلاقي جيد الحديث وحسن الحديث مش تحت كده. كل اطلاقاتها اللي بيحطها تفيد الحجية، اما لو مشينا على كده يبقى كلها تفيد الضعف لانها تحت صدوق. يعني نعمل احنا ايه دلوقتي؟ قال نقول له يا عم انت حطيت مراتب وغيرتها جوه في التطبيق، زي بالضبط مقدمة التقريب. لما حط مراتب وجاي يطبق ليه انها يطلع رواه ما ينطبقوش؟ قال لك لا، انا اخلي التطبيق هو الذي يخصص كلام اللي في التطبيق اللي في المقدمة. يقول لك اصل الناس ظاهريين، يقول لازم يأتي قول عن ابن حجر وازاي بيقول يا جماعة انا رجعت. لا، هم بيعتبروا صنيع العالم دليل على مقصوده. فإذا قرأت الميزان خلاص ولقيت فيه جيد الحديث وحسن الحديث في مرتبة نازلة عن الصدوق، فاعلم أنه خولف داخل الكتاب، وأن الموجود داخل الكتاب هو الذي عليه المعول وليس على المراتب التي ذكرت في المقدمة. والله أعلم.